السلام عليكم. شاب اسمه مروان يحب بنت اسمها أريج، لكن الاثنين كل واحد من عائلة مذهبها مختلف عن الثاني. هذول عايشين في سوريا في دمشق، فمستحيل أهل أريج يوافقون على أن مروان يتزوج بنتهم. حاول الولد أكثر من مرة، جاب هلا جماعته واسطات من جاهيات كلها رفضوها، قالوا لا انسى الموضوع. حتى الواسطات اللي كان يجيبها يقولوا له يا ابن الحلال، يعني ترى من عمر الدنيا احنا عارفين احنا ما ناخذ منهم وهم ما ياخذوا من عندنا، فلا تعب نفسك وتحرجهم تحرج غيرك. قال لا الا اخذ أريج. بعد ما يأس والبنت هلها ذبحوها من الضرب لأنها كانت مصممة على أنها تتزوج مروان، لأنهم كانوا يقولوا لها خلاص لا تقولي للولد مرة ثانية يحاول ويجيب وكذا وتحرجين وتصير مشاكل من وراء راسك، تقول أنا ما راح أتزوج إلا مروان. يضربونها البنت خلاص، تقول يا أني أموت يا أني أعيش مع مروان. قالوا لا تموتين هني في البيت، يقفلون عليها الباب. المهم مرت الأيام وتستطيع هالبنت أنها تهرب من البيت على غفلة من أهلها، وتروح لمروان، ومروان ما صدق خبر وأخذها خطيفة. أنتم عارفين شنو خطيفة؟ خطيفة واحد يخطف واحدة برضاها، طبعا يسمونها خطيفة علشان يضعون أهاليهم تحت الأمر الواقع، أو أنه يروح يتزوجها عند مأذون شرعي أو يدفعون فلوس أو يسوون أي طريقة علشان يعني يتزوجون وخلص يتورطون الأهل، البنت تكون حامل ولا تكون يعني. المهم فعلا مروان أخذ أريج وهرب. وين راح؟ راح إلى منطقة مثل القرى هذا فيها خوالة وكذا. يوم وصل عند خوالة وشافوا مع بنت انجنوا، قالوا لحبيبي احنا ما لنا بهالمشاكل وهالسوالف هذه، هذه فيها دم واهلها مستحيل يسكتون، روح رجع البنت لاهلها احسن لك. قال ما رجع حتى بتسلمون يسلمون، قالوا لا خلاص روح شوف لك مكان ثاني غيرنا، لأن إحنا إذا جاوا ما راح نسلمك وراح ندخل بحرب وذبح وخلاص فكنا من شرك. فعلا أخذها وهرب. أهل أريج طبعا أول ما شافوا بنت مختفة عرفوا إنه أكيد رايحة مع مروان، راحوا المروان أهل قالوا والله صار لنا كم يوم وشايفينها، الله يخليكم اهدوا شوي خلونا نتفاهم خلونا كذا. قالوا لا خلاص احنا فهمنا الحين انها مع مروان. يقلبون الدنيا يدورون يدورون، مو بس هم يدورون حتى الجهاز الامني اللي درى في الموضوع يبي يحقن الدم بين هالجماعتين هذون، يبي يوصل للبنت والولد قبل يصلون اهاليهم. عرفوا ان لهم خوال في المنطقه الفلانيه وصلوا لهم هناك الخوال، قال لي ما احنا فعلا الرجال جانا ومعاه البنت واحنا ما ندري هي بنتكم ولا لا، لكن احنا رفضنا صراحه اللي قاعد يسويه، طلبنا منه انه يسلم نفسه لكن هرب واحنا قلنا له كيفك ما لنا شغل فيه. يدورون يدورون عن طريق العلاقات والاتصالات، وصاروا يدورون لكل عيال عمها وجماعتها وعيال خالتها. استمرت اكثر من سنتين وهم ما هدأوا، يهددون أهل مروان أن يحرقون بيتهم يقتلون عيالهم كذا، ماكو فايدة. مروان هرب حتى من أهله، وهله صاروا يهربون من البيت، صاروا يأخذون أغراضهم يروحون يسكنون إيجار في أماكن بعيدة، يبي يفتكون من الشر. ولدهم اللي سوى المصيبة هم شنو ذنبهم؟ سنتين وهم يدورون على أريج ومروان إلين استطاعوا معرفة مكانهم عن طريق يعني أحد شايفهم بالصدفة ولا واحدة من هالنسوان ولا، ويطيرون الجماعة هناك. ويمسكون مروان بدون لا إحم ولا دستور ويقتلونه. يمسكون البنت ضرب ضرب ضرب لين ماتت من الضرب. ما حد فيهم لا طعنها ولا أطلق عليها النار، من الضرب ماتت البنت. تفاجأوا أن عندها بنت صغيرة معهم في الشقة. البنت عمرها سنة سنة وشوي، يعني هذه بنت أريج. فأهل أريج خذوا البنت وراحوا سلموها حق، يعني أرسلوها إلى أهل مروان، قالوا هذه بنت ولدكم، الحقيقة إحنا ما نقدر ربيها ولا هي وذلك. خذوا البنت، يعني بعد شو يسوون؟ خذوا البنت. مروان عنده أخوه أكبر منه اسمه منصف. منصف رجل محترم جدا، معلم فاضل، يعني معلم في المدرسة وكذا، وأستاذ خلوق، وحزن حزن شديد على اللي سوى أخوه، واللي يعني بسبته انقتل وانقتلت بنت الناس. فهو اللي تدخل في الصلح بعدين، يعني بعد ما انقتل أخوه وانقتلت البنت، هم ترى ما سكتوا أهل البنت، يعني وين يبون حق سمعتهم وشرفهم. المهم صار يحل الموضوع ودي بينهم، قالوا يا جماعة احنا ما لنا ذنب، لكن احنا مستعدين ان ننفذ الأوامر اللي انتم تبونها. قال له حبيبي تدفع المبلغ الفلاني، قال حاضر، وانكم تجلون من هالمنطقة، قال حاضر، وسوون كذا كذا، قال حاضر. قام هذا منصف باع بيته وسلم هالفلوس هذه رضاه ولي أهل أريج علشان يسكروا الموضوع، وانتقل إلى هو أهله، يعني انتقلوا منطقة ثانية. وخذ معاه منه البنت، بنت أريج وبنت مروان، اسمها لونة. لونة، أنا يوم سمعت الاسم لونة صرت أبحث، طالع هذا الاسم فرنسي إنجليزي الأصل يعني، لكن يستخدمون العرب ومنتشر كثير في سوريا، بمعنى أن يعني معناته القمر الصغير. وفعلا هذه لونة أطلعت بنت سبحان اللي خلقها، من أجمل البنات اللي في عائلة منصف، من خواته بناته جماعته، هذه لونة مميزة. لذلك صار الكثير يسولف أن هذه لونة لأنها بنت حرام، لأنها بنت حرام حلوة، وأنها يعني جت على أساس علاقة غير رسمية وشرعية، هذا متزوجين شون خرابيط زواجهم هذا. فهذه بنت بنت ألمه من الكلام، لكن هو رفض، اللي هو منصف رفض هالشي، وقال هالبنت هذه أنا أعتبرها بنتي، واللي يأذيها بشيء والله ما يحصله طيب، هذه أغلى من عيالي. قالوا له كيفك، بنت ما لها ذنب، ورجل هذا واعي وراقي ويفهم وخايف الله. ففعلا ربى لونة، كبرت البنت. منصف ما عنده بيت، إيجار من مكان لمكان، إلى أن صارت وزارة التربية في سوريا عندهم جروب معلمين. هذول المعلمين ما يستقرون في منطقة معينة، لا، هذول يأخذونهم ويفترون فيهم القرى، الأماكن النائية والبعيدة على أطراف سوريا وكذا، وفي البار وفي الأماكن يعني مثل الوديان والجبال وكذا، اللي فيها يعني قرى بعيدة وتحتاج إلى تعليم. فسووا لهم مثل فريق تعليمي، هذا الفريق يصرفون عليه، يعطونا مثلا كل تكاليف مشاويرهم للقرية الفلانية، ويوفروا لهم السكن ويعطونهم رواتب أعلى. فمبسط منصف، ما لأنه ما عنده بيت، هذا يوفر له بيت ويوفر له كل شيء، يعني على وعلى ذلك إنه بيعطونه راتب زيادة. التحق في هالجروب، وهذا الكلام كان في من يعني بداية التسعينات، 91 ميلادي، فعلا راحوا إلى أحد القرى، قرية جميلة بينها الوديان وبين وطبيعة ومزارع خضراء وناس طيبة جدا، قرية الكل يعرف بعض، كلهم أهل وجماعة واحدة يعني. وهذه طبيعة جميع القرى تكون دائما يعني لهم صلة قرابة في بعض لأن المجتمع صغير. وهذا المعلمين أسسوا لهم مثل بيت كبير كمدرسة، خلاص ويطلبون من الأهالي أن يجيبون عيالهم ويدرسونهم وكذا. المهم حاطين لهم بيوت هالمعلمين من قبل وزارة التربية، وانبسطوا واستقروا في القرية والحياة كانت سعيدة، ولونة كانت مجتهدة في دراستها، كانت أولى ثانوي ثانية ثانوي يعني كبرت البنت، والبنت فرفورة يعني ضحكتها ابتسامتها مرحة دائما يعني، وشاطرة ومتعلقة في الدراسة بشكل كبير. من جانب آخر منصف عنده ولد، هذا أكبر عياله، يصير ولد عم منه لونه، ساحق على لونه يموت فيها، لكن لونه مو معطيته وجهه أبدا. تقول له اسمع، لو يبقى آخر شاب هالدنيا أنت، والله ما راح أتزوجك. ليش يا لونه؟ أنا شنو قصرت فيني شينا؟ قالت لا بس احنا متربين مع بعض طول عمري وانا عايشة معك، لما نكبر يعني بصراحة انا ما اقدر اتزوج واحد انا يعني حسبة اخوي صراحة. قال هذا الموضوع مو صحيح. قالت هذا شعوري يعني، هذا شعوري ان انت مثل اخوي، انت اللي تحميني، انت المسؤول عني، انت كذا، وبعد هم اتزوجك واعيش باقي العمر معاك، ما اقدر استوعب هالشيء، انا بعيش حياتي حال اي بنت. قال الكلام قاعد تقولين غلط تفكير. قالت لا المهم هذا اللي عندي، انا ما ابي اتزوج واحد انا طول عمري عايشه معاه. وبعدين انا دراسه يعني هذه هدفي، وانا ما راح اوقف عن الدراسه، وابي اكمل بعدين في جامعه دمشق، وابي يعني عندها طموح البنت، ما يخالف هالشيء، هذا ما راح يمنع نتزوج ونروح مع بعض. قالت لا حبيبي فكني من شرك، انا ما ابي اتزوج. المهم يحاول فيها، قال مو مشكله الحين ممكن هي تعتبر نفسها صغيره تبي تخلص الثانويه تبي كذا. راحت الايام وجت الايام، ويوم يسمعون صراخ لونه على أطراف القرية بينها المزارع. القرية لو تصرخ آخرها الكل يسمعك، الناس وين هالصوت وين هالصوت، التجمع تدور تدور لين وصلوا، ولا لونة طايحة على الأرض وقطع ملابسها وتبكي وصارت تشيل التراب وتحطه على رأسها. الكل يعرف لونة، يسمونها بنت منصف، يحسبون اللي اصلا المعلم منصف ابوها، ما يدرون هذا عمهم ربيها. البنت ايش فيها؟ ايش صاير؟ قالت اغتصبني فلان. فلان هذا منو؟ هذا مجنون القريه، واحد يعني درويش ويكسر الخاطر ومبهذل ودائما ملابسه وسخه، وهو فعلا مجنون يعني، يمشي ويسولف مع نفسه ويضحك بدون سبب ويبكي بدون سبب وكذا، ومعروف جدا في القرية ان هذا مجنون يعني. قالت هذا اغتصبني. شنو؟ ويسمع منه ولد عمه السالفة. ولد العم هذا بدون نقاش ويروح يركض البيت، وعندهم سلاح صيد مثل احنا نسميه شوزن، او ياخذ الاسلحه وروح يركض يدور على هالمجنون، او يمسك او يطلق النار وين؟ في منتصف الوجه صوب الانف، ويضربه طلقة فجر رأسه. الخبر وصل كذلك حق أهل هالمسكين هذا المجنون، وأن ولد منصف اقتله. قام أخوه أخو المجنون حزن على أخوه. المهم راح لين وصل وصار يمسك في منصف، وين ولدك وين كذا، والله لقتله. وهذاك شاف أخو المجنون ماسك في أبوه ويجيب هالسلاح ويطلق النار كذلك على أخو المجنون يقتله. قتل اثنينه. تدخلوا أهل القرية ومسك الولد، ومنصف صار يصرخ على ولده، لا يا ولدي لا تسوي كذي. البنت نقلوها المستشفى وعالجوها وحاولوا يطمطمون الموضوع. منصف انهار انهار. الحين ولده ضاع، ولده قاتل اثنينه، بعدين قاتل نفس، والبنت اللي أمانة عنده تم اغتصابها. أو صحيح إنه حكيم، لكن ترى كل إنسان له طاقة، ينفجر ينهار، ما خلاص يقوم ما يجمع. المهم تدخلوا كبار القرية والمعلمين اللي زملاء منصف، وصاروا يعني يهدون الوضع، واللي تبونه ترى احنا حاضرين. وهو مسكين توه طالع، ما صدقنا نسى مشكلة اخوه اللي جاب له، اللي دمر حياته يعني، راح بيته وراح كل اللي يملكه بسبة اخوه اللي راح. الحين دخل مصيبة جديدة، ومصيبة عن مصيبة تفرق. صح كل انسان يتعرض لمشاكل، لكن في مصايب، مصايب هذا اللي تغير مجرى حياة الانسان، مثل هالأمور هذه الله يكفينا شرها. المهم سلم ولده لرجال الأمن، قال يا ولدي لا تهرب، ولا بيصيدونك، وأحسن ما يصيدونك أهل الولد ويقتلونك، خلاص روح سلم نفسك للشرطة. الولد أنا آسف يا يبا، قال له يا ولدي خلصت، احنا نسميها شربة مروقها، خلاص آسف بعد شنو، خلينا نشوف شو نسوي. المهم استلموا رجال الأمن وهد الوضع بعد ما خلص العزة. ومنصف نفسه كان يروح للعزة ويعز الناس، كانوا يغلطون عليه ويسبونه، وانت لك عين جاي كذلك لكن هو إنسان خلوق وإنسان يفهم بالأصول، كان يبلع الشتيمة والغلط ولا يرد ولا يتكلم. المهم هم شوي حسوا على دمهم، رجل تهين وتغلط عليه ويجي يعزي وهني شوي ارتخوا. ومع تدخل كبار القرية وأهله وجماعته وصاروا قالوا يبا شوف، أول شيء ولدك قتل ولدنا هالمجنون هذا، لأن الولد اغتصب بنتكم وإحنا ما نلومه، رغم إحنا مصدومين شلون ولدنا هذا المجنون أقدم على هالشيء هذا. صحيح هو مجنون لكن مو ما عنده الميول هذا، لكن ممكن ليش يقتل أخوه؟ شنو ذنب أخوه؟ عائلة إحنا ما عندنا أصلا أولاد إلا هالاثنين، الباقي كلهم بنات، قتلهم لنا. قال يا جماعة اللي صار صار، أنا حاضر، اللي تبونه أنا حاضر. وهم عشان أبوه بس قالوا له شوف، إحنا ممكن نتنازل عن الدم علشانك، لكن طبعا الحق العام لازم يسجن، إحنا بتنازل عشان لا يعدم، واحنا مقدرين لان الموضوع فيه شرف، فيه بنت. لو ان ما كان فيه بنت والله ما نتنازل، وممكن نقتلك انت كذلك. قال لهم جزاكم الله خير ويرحم والديك، وانا مصيبتي مصيبتين، عندي بنت الحين متعرضه لاغتصاب، وعندي كذلك ولد ضايع بالمستشفى. قالوا له ما يخالف، كذلك الموت أشد وأصعب. قال لهم طيب إحنا أهل وجماعة وإن شاء الله يعني نهدي الوضع. الولد خلاص يأخذ حق العام، أهم شيء إنه ما يعدم ولا يأخذ مؤبد، وهو المسكين يعني اندفع لأن هذه بنت عمه. وأما ولدكم ثاني دية الولد أنا أدفعها. قالوا لي نعم تدفعها. صار المسكين يفتر من قرية لقرية، ما خلى أحد يعرفه من قريب ولا من بعيد إلا راح وطلبه علشان يجمع دية ولده ودفعها. وفعلا تنازلوا عن الإعدام وكذي يعني خففوا عليه الحكم، والحكم صار 7 سنوات. لكن منصف تدمر خلاص، صار ما عنده طاقة خلاص، انتهى ديون الدنيا عليه وفلوسه راحت وبيت ما عنده ويكد. وكذلك الحين مبتلش بنت أخوه الحين اللي مغتصب المسكينة هذه. المهم بعد 2 شهر والبنت تبكي وتجي عند عمها، عمي يا حبيب شنو يا بنتي شنو فيه؟ قالت عمي ما ادري ايش اقول لك بس انا احس اني حامل. شنو؟ قالت نعم انا احس باعراض يعني استفرغ وكذا، وسالت بعض النسوان اللي يعرفون قالوا هذا اعراض الحمل. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا يمكن فاتني شيء اقول لكم يا ان بعد ما انتهت مشكله بينه وبين اهل المجنون، وزارة التربية لما شافت ان وضع متوتر داخل هالقرية بعد هالسالفة اللي صارت، انقلوا طاقم التعليم هذا كله الى قرية اخرى، وقالوا نجيب طاقم ثاني علشان نبعد النار عن البنزين. فمنصف وبنت اخوه اخذها معاه وراحوا فعلا مع طاقم التعليم الى قرية اخرى، سكنوا هناك واستقروا وهم طيبة. الكلام بعد 3 أشهر قالت لا أنا حامل، وسألت النسوان وقالوا لي لا إحنا لازم نتصرف، حامل شلون حامل. راح سأل في القرية، قال أنا ما أبي أروح المستشفيات والمدينة وأنفضح، هو يا الله طمطم قضية الاغتصاب، ما يبي البنت بعد خلاص تسجل عليها السالفة وانفضح. فيبي الحين حامل البنت شو يسوي؟ سأل قالوا له في داية، دايات هذول تعرفون دائما يكونون يعني متواجدين دائما في القرى الشعبية القديمة والقرى وغيرها، يعني تكون امرأة كبيرة السن وتعالج علاجات طبيعية بالأعشاب، تعرف تولد النسوان، تعرف تطبب المريض، يعني عندها علاجات شعبية. هذه الداية كلم الداية قال الله يخليك بنتي هذه بنت أخوي وأنا حسبت أبوها، وهذه تعرضت للاغتصاب وكذا، وإحنا اللي بطنها نبي نجهضها. لو أن ما كانت تعرضت للاغتصاب أنا قلت صح ما يصير، لكن بنتي هذه يعني مجبرة مغتصبة مظلومة، هذه ضحية أساسا. قالت له حاضر، على فكرة يا من سوان يجوني وأنا أجهض لهم اللي ما تبي الخلفة اللي ما أدري شنو، أهم شيء إنك تدفع. قال أدفع. فعلا أجهضت له الجنين ورجعت لهنا، وبعد 2 شهر أمورها طيبة ولا بين شيء، وعاشت حياتها طبيعي ورجعت لدراستها. ومنصف كذلك اشتغل يعني اهتم في عمله ونسى، بدأ ينسى شوي، يرفع نفسه بينسى البلاوي اللي بحياته. لكن حصلت جريمة عندهم في هالقرية. المصيبة ان هالقرى هذه ما تحصل فيها جرائم من سنوات طويلة، ما تحصل جريمة، لكن على حظ منصف المسكين وين ما يروح يلاقي البلاوي قدامه. حصلت عندهم جريمة، الداية هذه نفسها الداية مر عليها رجل في سيارة بالليل عند باب بيتها، وصار يصرخ يا حج الله يخليك الحق علي، زوجتي تبي تولد وما في احد والمدينه بعيده. قالت له حاضر حاضر حاضر، لا تشيل هم، وانا الحين جايه معك. حطت العبايه على راسها وقالت حق بنتها جيبي معاك الاغراض. بنت هذه نفس الممرضه تساعدها، قالت ان شاء الله. هذه الدايه حطت العبايه وركبت معاه في السياره، وجت بنتها خذت الاغراض وراحت وركبت معاهم في السياره ويطير فيهم. وهذا يوم وذاك يوم، وتختفي الدايه وبنتها، وين راحت ما حد يدري. يوم يومين ثلاثه افتقدوها اهل القريه من صديقاتها وجيرانها واقاربهم، ويدورون مستغربين اول مره تغيب عن البيت وما تبلغنا ويحصلون بعد عده ايام جثه الدايه نفسها وبنتها مقتولين ومرميين على اطراف احد الطرق يعني المؤديه للمدينه، اللي كانك طالع من القريه رايح المدينه. هناك بعد ما رفعوا الجثث تعرفوا على شخصية هالضحيتين. هني بدأ التحقيق، يدورون يسألون. هذه مرة كبيرة في العمر، منو اللي عنده بينه وبينها عداوة علشان يخطفها هي وبنتها، مع أن بنتها مو صغيرة كبيرة كذلك يعني، ويقتلهم ويرميهم بهالصورة البشعة؟ وليش إذا كان موضوع سرقة ليش يخطفهم وليش يقتلهم يسرقهم وخلاص؟ الموضوع فيه بدأوا يسألون الجيران وصديقاته، قالوا يبا هذه داية ومعالجة شعبية يعني كثير مروا عليها، منو ممكن يعني آخر أشخاص مروا عليه؟ قالوا اسألوا في واحدة عندهم مساعدة دائما تجيهم، لأن يصير عندها زحمة زباين ومراجعين، ففي واحدة تنظم الدخول، تسخن لها الماي، تغسل لها الفواط، ما أدري شنو. قالوا جيبوها. قالت نعم أنا أشتغل معاها ومع بنتها، وهي تسوي كثير من الأمور. يعني واحدة توها طالعة من ولادة تسوي لها المرأة نفسها يعني، أو إن مثلا أحد مريض من الأطفال مثلا، تسوي حق الشخص اللي يشعر بصداع مزمن تعالج اللي عنده مشاكل في فقرات الظهر، تعالج اللي فيه عرق النساء، كثير أمراض تعرف هالداية هذه، وكذلك موضوع الولادة. قال زين احنا بنسلك سؤال، احنا ما نبي البرنامج مال الداية، نبي نعرف يعني منو اللي ممكن نشتبه فيه انه وراء مقتلها يعني. قالت ما يعني انتم اسألوني وانا اجاوب. قالوا يعني تعرفين منو اخر اشخاص مروا عليها؟ قالت كثير يمرون كثير، مو بس من قريتنا، من القرى حتى المجاورة. قالوا لا هذا حين موضوعنا هذا راح يطول. قالوا لها مثلا شنو انواع الزباين اللي يمرون عليكم، اللي مثلا لهم خصوصية، اللي من وراهم مشاكل؟ قالت دائما الموضوع اللي وراه مشاكل هو موضوع يعني واحدة تبي تجهض، ولا واحدة يبي شيء يكون عليها عذراء ولا مو عذراء، هذه هي الشغلات الوحيدة اللي حساسة وفيها مشاكل. قالوا لا حلو، في يعني الفترة الماضية يعني خلال الشهر الماضي، قالت في بنتين ثلاثة، لكن هذول الثلاثة فقط إن يعني كشف ما قبل الزواج أنها هي عذراء ولا لا، لكن في وحدة إحنا سوينا لها إجهاض وعمليات الإجهاض قليلة جدا تمر علينا. قالوا لا حلو منو هذه؟ قالت هذه بنت اسمها لونا، وترى معروفة يعني أبوها معلم كبير يدرس الأولاد هنا في القرية. من أبوها؟ قالت ما أدري بس هو معروف، لو تسأل منو اللي من المعلمين اسم بنته لونا يعرفونه. راحوا حق أستاذ منصف سألوه عن الموضوع، قال لهم الله يخليكم ما أبي موضوع بنتي لونا ينتشر، احنا يا الله خلصنا الموضوع بستر الله يخليكم، البنت متعرضة للاغتصاب، واحنا حاولنا يعني ان نجهض المولود اللي ببطنها علشان فقط نسكر الموضوع. قال احنا نتكلم على موضوع لونه، الداية نفسها وبنتها مقتولين وانتم اخر ناس مريتوا عليها، شنو علاقتكم شنو كذا؟ قال احنا ايش ذنبنا يعني؟ حققوا معاه، سألوا ما لهم علاقة يعني فعلا. المهم اتركوه، ما خلى واحد، اسألوا حققوا. غريبة يعني، الداية وبنتها لا حد سارقهم ولا يعني الموضوع فيه انتقام ولا مسوين شيء، والمرة غلبانة والكل يمرها وطيبة يعني مع الكل. المهم راحت السالفة هذه، وتمر سنة وشوي، ويوم من الأيام ويسمعون لونة تصرخ في البيت هذا اللي مسوينه مدرسة، تصرخ والحقوا يا جماعة ويا أهل القرية، ويتجمعون الناس. قالت أنا شفت الأستاذ فلان، معلم عندهم فلان، مع البنت فلانة، بنت واحد من أهل القرية معروف، وهذه زميلتها يعني، هذيك بنت يعني حليوة وكذا ونفسها يعني نفسها، شافتهم مع بعض في وضع مخل في الأدب، افضحتهم. أبو البنت أول ما سمع سافة ويمسك هالبنت هذه وينحرها، تدخلوا عياله الكل يذبح فيها، الأب ونحرها. مسك الأستاذ هذا طبعا ضار بينا الضرب، يبي ينحرونه قدام الناس في الحارة نفسها، وهذا الرجل حاط ماسكة من شعره وحاط السكين على رقبته، ويا كلب وانت معلم وانت كذا، قال الله يخليك قبل لا تذبحني، الله يخليك بعترف لك اعتراف بس. قال تكلم يعني، صار هو يساسر بينه وبينه وعياله ملتمين حواليه عشان ما يبون احد يتدخل يمنعهم انه يذبحونه. قال هذه البنت لونه، ترى هذه عشيقتي، وانا اللي قتلت الداية بسبت لونه. شنو؟ وينحر هالمعلم، انحره، وقال حق عياله تعالوا كلكم تعالوا البيت، تعالوا البيت كلكم، اللي واقف من عيال اخوك، قال كلكم اللي هني تعالوا كلكم. تركوا جثة هالمعلم ودخلوا عنده في البيت، قفل على الباب. قال اللي سمعتوه، والله لو احد فيكم يتكلم الا انحر مثل هالمعلم هذا. الكل سكت، ما جابوا طاري الاعتراف اللي قاله هالمعلم. جت السلطات الأمنية، قالوا يبا هذا مغتصب بنتنا، وإحنا هذا موضوع بداعي الشرف، واللي قتلها وقتل معلم ولدنا. طلعوا له واحد، طلع حق الضابط هذا الجا ولد عمره 16 سنة. ليش؟ لأنه مراهق، وإذا تحكم راح يخففون عليه الحكم، وبعدين موضوع شرف، وهذه حتى الأمن يعرفون مستحيل أن هذا هو القاتل، لكن يمشونها معاهم. وهذه ترى تحصل كثير خصوصا في الأماكن النائية وكذا، خلاص يحطونها برأسها 16 سنة هذا، ويتخفف عليه الحكم ويطلع موضوع الشرف، 3 أشهر يقعد له سنة إلا تقريبا وخلاص، وراحت السالفة. ويجي أبو البنت اللي نحرها هذا، راح لي منصف، طبعا الكلام هذا بعد ما مر عليه تقريبا 2-3 شهور، امسكها قال له تعال بكلمك موضوع. قال له شنو؟ هذا الرجل يحب منصف، ومعاشره الفتره اللي قاعد فيه عنده في القريه، وعارف ان هذا رجل خير محترم، وسامع عن ظروف اللي صارت فيه والبلاوي اللي مر فيها، فيحب منصف ويدري فيه انه رجل محترم جدا جدا. يعني عزة من كل قلبه. فلما سمع اعتراف هالمعلم هذاك وجاب طاري منصف ولونه وانحره ورمه. هذاك طبعا ما انكر علاقته مع البنت، لا اعترف علاقته مع البنت، لكن كذلك اعترف ان لونه عشيقته وانه هو اللي قتل الداية اللي سالفتها وبنتها. المهم قال المنصف تعال بك بموضوع. قال يا منصف انت اكيد سامع موضوعنا. قال ادري ادري الله يعينكم، والله هذه مصيبة والواحد يعني يبتلى في نفسه ويبتلى في دينه ويبتلى في شرفه وكذا، يصبر يحاول انه يهون على الرجال. قال لا انتظر انتظر انتظر شوي بقولك شيء، ويعلم الله ان انا ما سويته الا غلطة لك انت. شفت المعلم هذا يوم جيت بنحره؟ قال ايه. قال اعترف لي اعتراف، وعيالي اللي كانوا حوالي وفي منهم عيال اخوي سمعوا اعترافه. قال طيب شنو اعترف؟ قال هو اعترف ان له علاقة في بنتي، البنت خذت جزاها وهو خذ جزاها، لكن قال لي شفت البنت هذه لونه اللي فضحته، يقصد اللي فضحته اللي هي بنتك او بنت اخوك اللي انت مربيها. قال لي ايش فيها؟ قال لي انا لي علاقة فيها وهذه عشيقتي، وانا اللي قتلت المربية وبنتها علشان لونه. منصف حط ايده على راسه داخ داخ. كانت تتكلم جد؟ معقولة؟ قال اي نعم، وانا ما ادري اذا هو صاج ولا كاذب، والله ما ادري. قلت انا ابلغك، وانا ترى طلبت من كل اللي سمع ان ما يجيب طاري هالسالفة ابدا، لكن لازم ابلغك علشان انت تتحرى وتعرف تعرف الحقيقة وين. منصف على طول استرجع شنو سالفة المجنون اللي اتهمته منه لونه، واللي قام ولده وقتل المجنون وقتل اخوه. بعدين قام يسترجع بعض المواقف، تعلق لونه فيها المعلم هذا فعلا، وحبها اللي تقول انا احب اروح ادرس وتاخذ عنده دروس خصوصيه وهو ما شك باي شيء يعني. بعدين سالفه الدايه، لان صح لهم علاقه في الدايه ولان اجهضت لونه، بس ليش وهو قتل الداية وبنتها؟ علشان لونه؟ ليش عشان لونه؟ ليش الداية شنو تعرف عن لونه؟ على ويمسك لونه ويحط السلاح على راسها. قال شوفي انا رجال اخاف الله، لكن مع يعني بشر مثلك انت المفروض اني انهي حياتك، لان انت مش بشر انت شيطان. اعترفي لي وقولي لي بالضبط شنو القصة. اي قصة يا عمي الله يخليك. شنو علاقتك في المعلم؟ وسكتت. وشنو حقيقة المجنون اللي اتهمتيه انه اغتصبك؟ وشنو علاقتك في الداية؟ صارت تبكي. الله يخليك يا عم، يا هذا يكذب عليك. منو هذا؟ هذا المعلم يكذب عليك. قال المعلم انا ما قابلته ولا جلست معاه ولا، والرجل قتلوه حتى قبل لا قابله انا، وانت ايش عرفك ان المعلومات هذه جايه من المعلم؟ الله يخليك، يمكن يبي لاني انا فضحته ممكن يبي يورطني، وانت ايش دراك انه هو متكلم اساسا؟ ما حد سمع المعلم إلا أبو البنت وإخوانها. تكلمي خلاص واضح الموضوع. تكلمت ضغط عليها ضغط عليها لين بطت الجر. الله يخليك استر علي يا عمي، أنت مثل أبوي، أنت كذا وأنا يتيمة وأنا. قال لها أنا راح استر عليك، اعترفيني. أول شيء المجنون هذا شنو قصته؟ قالت المجنون ما اغتصبني، المعلم هذا أنا اللي علاقة فيه من أيام ما كنا في القرية الفلانية، وهو اللي خذ عذريتي. وأنا لما حسيت بعدها بشهرين أني كأني بديت يعني تظهر علي علامات الحمل وكذا، وصارحته في الموضوع، قال لي هذا حمل لازم تشوفي لك صرفة. قالت إذا درى عمي راح يقتلني وكذا. قال اسمعيني، في مجنون بالقرية هني، اتهمين انه هو اللي اغتصبك، ومجنون ما راح يتكلم ولا ما في عقل اصلا، وراح يقتلونه وراح نخلص منه، وانت ضحية ما راح يسوي لك شيء. ويرتبون الفيلم هذا فعلا، وقامت تصرخ وانه اغتصبني. قام ولد عمها اللي يحبها ميت فيها بيتزوجها، راح قتل المجنون، تدخل اخو المجنون اقتله بعد. قال لها ماشي. وسالفة الداية، قالت الداية أنا ما لي علاقة، هو اللي قتلها. قال أنا أدري أنه هو اللي قتلها، بس ليش قتلها علشانك؟ قالت لأن لما أجهضت الجنين هي صارحتني وكلمتني، قالت لي أنت مش قلتي لي أن الموضوع هذا اللي حصل لك الاغتصاب قبل شهرين ثلاثة؟ قلت إيه. قالت لا مستحيل، لأن الجنين مبين عليه أكبر، أنت حامل قبل موضوعك هذا، شنو في صارحيني؟ قلت لها لا مش صحيح. قالت لها حبيبتي أنا عارفة كل شيء، لكن أنا راح أستر عليك يعني مقابل مبلغ، أعطيني فلوس وأسكت وأستر عليك. عندك مهلة أنت وصاع وأبو الولد هذا، عندك مهلة تجمعي لي مبلغ وأنا بسكر الموضوع ولا أتكلم، وأبوك ما راح يدري في الموضوع. قالت الله يخليك استر علي وكذا. قالت بعطيك مهلة شهرين، قولي حق أبو الولد يجيب لي فلوس. وقالت ماشي. راحت بلغت المعلم، هذه تبي تفضحنا وهي عارفة أن الجنين أكبر من شهرين ثلاث، لا بتقول أكيد لك علاقة، وأنا اعترفت لها وصرت أترجاها. قال لا يا غبية ليش تعترفين؟ قالت المهم تبي فلوس وتسكر الموضوع. قال لها ماشي. جت في باله، فقال هذه يعني يعرفه، يعرف أن المبتز ما راح يسكت، المبتز دائما حتى لما تعطيه يرجع يبتزك مرة ثانية، فهو عارف النظام. قال خليني أخلص منها، ايش فارق معي. جاها بالليل بهالسيارة وصار يصرخ والله يخليك والله يخليك وزوجتي هذه الداية ما تعرف ايه، ان شاء الله حاضر حاضر. ركبت معاه هي وبنتها، راح وداهم على اطراف وادي، طعن فيهم لين خلص عليهم مرة كبيرة وبنتها، ورمى جثثهم على جانب الطريق، ما اكتشفوا الا بعد 4 ايام الجثث متعفنة. قال زين طيب انت ليش فضحتيه وصرتي فضحتي البنت؟ قالت لان تركني وارتبط بعلاقه مع بنت ثانيه. هذا المعلم طالع نسوينتي ما يروح المكان الا يشوف من الاحلى يهد الاولى يتعرف على الثانيه، ولاعب في البنات لعب، فلونه تركها بعد لونه خلاص يعني بالنسبة له انتهت. شاف بنت أحلى منها الظهر، أو بنت فرفورة وصغيرة وكذا، ولونه انجنت بعد اللي مريت فيه كله وضحيت علشانك وتبليت على الولد وراح ولد عمي بسبتك وعمي دفع اللي وراه واللي قدامه علشان يحل المشكلة، وبالنهاية تتركني وتروح تعرف على فلانة هذه زميلتها. المهم هي عارف أن كل نهاية دوام يطلعون طلاب وطالبات ويخلي منه مثل ما كان يسوي مع لونه، يخلي آخر واحد يقول له خليت شوي وبعدين يشبك ياها علاقة. فعلا صارت علاقة بينه وبين البنت. هي تنطرتهم لين شافتهم في هالوضع المخل وصارت تصرخ بالقرية وصاروا يركضون الناس جول البنت والمعلم. مبين يعني مبين عليهم ان كان بينهم شيء. ابو البنت ما تحمل موقف، نحر بنته ومسك هذا المعلم ضربه ضرب وسحبه بالشارع على الارض وهم كلهم يركلون فيه وضرب وضرب، حطه بنص الشارع يبي ينحره. قال لها انا بعترف لك خلاص انا ميت ميت، حط سكين على رقبته. قال لها ترى هذه لونه عشيقتي وانا ترى اللي قتلت الدايه وبنتها علشان لونه. هذا يوم سمع الكلام يعني انحرى ما تردد وحاول انه يخبي الموضوع لين ينقله الى منصف. منصف يوم سمع قال صحيح انك بنت حرام، لان هذه بنت اخوه بالحرام. قال ربيتك واحسن تربيتك ماكو فايده، ضيعت ولدي، ظلمت هذاك المجنون وانقتل اخوه وماتت هالمره العجوز وبنتها وماتت كذلك البنت هذه فضحتيها. انت شنو انت؟ ما انت انسان طبيعي، لكن انا ما راح اقتلك ولا راح. لا لا لا، قام ربطها واخذها بنفسه الى مركز الشرطه. قال لهم بقول لكم قصه كامله وسرد لهم كل التفاصيل. انجنوا. قال ترى هذه تربيتي انا، وسألوا عني انا اذا عمركم سمعتوا ان انا علي مخالفه مرور حتى، لكن ما ادري هذه شلون طلعت بهالصوره هذه، لكن انا افضل ان القانون ياخذ مجرى فيها. وفعلا لونه المشكله ان عمرها 18 سنه 17 وكذا، حاكموها وحطوا عليها 15 سنة سجن في البداية في أحد المؤسسات الإصلاحية، وبعدين ينقلونها إلى السجن المركزي. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.